وايضا مشاكل الحلق، فبالتالي نستفيد من خصائصها سبحان الله. وفعلا استخدموها اجدادنا ومشهوره الان عند كل العطارين. اذا حتى بالصين لا زالوا للان بيستخدموها للاقلاع من التدخين ومشاكل التدخين. اخر النهار بتناول منقوحه او بياخذ هذه النبته او البذره وبضعها تحت الاضراس وبستحلبها وببصقها إذا حب، فبالتالي بتشعره إنه هو ما بده السجاير. فبالتالي إذا حتى بتخرج البلغم، ذكرنا إنه بتنظف الصدر والرئتين، بتحد من سموم البدن وطارد للسموم بإذن الله سبحانه وتعالى. وحدة السعال لأطفالنا ولنسائنا الآن، تغيير الجو، ما برد ما بين البرد وما بين الحمو في بيوتنا، فبالتالي بتغير الجو علينا، في بصير في حساسية بالقصبات، فبالتالي نعم بتحد من هذه المشاكل. إذا بتساعد على تهدئة الأعصاب بشكل لا يصدق، وجالبة من جوالب النوم ومرخية للأعصاب، أيضا مفيدة جدا للي عندهم تشنج العضلات، تشنج وين مكان في أبداننا. نتناول منقوع نجمة اليانسون الصينية، لاحظوا في يابانية ننتبه منها، لكن الموجودة الآن بالوطن العربي اللي هي الصينية، لكن اليابانية احنا ما نستخدمها ولا تدخل الوطن العربي، إلها مشاكل. لكن احنا الدارجة عند العطارين والمحلات اللي بتبيع الأعشاب، هذه النجمة نجمة اليانسون الصينية مشهورة ومعروفة حتى برائحتها، نمسكها ونشمها ونحكي ما شاء الله على هالرائحة. مفيدة جدا حتى للنفس وتطهير النفس، حتى بتخفض الصداع من فوائدها، حتى للي عندهم مشاكل الجيوب الأنفية. الفوائد العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. كانوا يتناولوها حتى لتهدئة آلام التهاب المفاصل، والكثيرين بيحكوا إنها فادت، لكن أنا بالنسبة لي ما تفيد قدر ما بتفيد مثلا الكركم أو بذور الرشاد أو القريص، فبالتالي نستفيد من خصائصها بإذن الله سبحانه وتعالى. جالبة من جوالب النوم للي عندهم الأرق، اللي دائما يحاول إنه ينام وما بينام، ياخذ نجمة اليانسون يصب عليها الماء الساخن، يتركها 10 دقائق، يشرب الماء، يحليها بالعسل، يشوف فعلا خصائصها خصائص رهيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. كانوا يستخدموها ولا زالوا بيستخدموا نجمة اليانسون الصينية للي عندهم الغثيان، دائما ياكل بده يرجع، ودائما يحس إنه هو بده يرجع لكن ما يراجع، يكون عندهم غثيان، فبالتالي مفيدة بعون الله سبحانه وتعالى، بتحد من هذه المشاكل. مشاكل المفاصل ذكرنا، مسكن الآلام الالتهابات. أيضا زيتها بإمكاننا ناخذ هذه البذور أو النجمة نطحنها ونطبخها مع زيت الزيتون أو أي زيت طبيخ موجود عندكم بالبيت، مش شرط زيت الزيتون، ونصفيها وناخذ هذا الزيت. اللي عندهم تشنج بالرجلين، بالعضلات، بالأكتاف، بالرقبة، حتى آلام المفاصل بتحد منها بعون الله سبحانه وتعالى. إذا حتى كانوا يستفيدوا، طالما هي مهدئة بهذا الشكل، كانوا يستفيدوا للي عندهم شحنات كهرباء زائدة واللي عندهم الصرع، بتحد من هذه المشاكل بعون الله سبحانه وتعالى. إذا التشنجات والصرع وبتحد منه الكهرباء الزائدة وحتى العصبية، فبالتالي سبحان الله في نجمة اليانسون الصينية اللي موجودة عند كل العطارين، وريحتها جدا رائعة، رائحة طيبة، كثير طيبة، فبالتالي بنستفيد من خصائصها. إذا حتى للتشنجات، منها تشنجات الدورة الشهرية وآلام الدورة الشهرية للصبايا اللي يلحقوها على المستشفى وعلى الطوارئ، يعطوها حقنة أو إبرة، فبالتالي بيستفيدوا من خصائصها. هذه نجمة اليانسون الصينية، اكتئاب، وسواس، راحة نفسية، للي عندهم قلة النوم يستفيدوا من خصائصها، من هالرائحة والطعم الطيب المقبول. أيضا مشاكل الأسنان، الرائحة مطهرة وهي أصلا ضد الفطريات، ما بالكم أنه مطهرة حتى للجهاز الهضمي وحتى للبول. أسأل الله سبحانه وتعالى كلنا نستفيد من خصائصها، رخيصة الثمن، موجودة عند كل العطارين، وهذه هي صورتها، تشاهدوها الآن عشان ما تاخذوا اليانسون العادي اللي هو حبة حلوة، لا، هذه هي نجمة اليانسون الصينية. أسأل الله سبحانه وتعالى إني قدمت معلومة تستفيدوا منها اليوم.